بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 76 بعد 200، سورة النحل. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذا من تعداد النعم التي ألهم الله إليها الإنسان، وهي نعمة الفكر بصنع المنازل الواقية والمرفهة وما يشبهها من الثياب والأثاث، عطفا على جملة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وكلها من الألطاف التي أعد الله لها عقل الإنسان وهيئ له وسائلها. إذن في هذه الآية الكريمة التذكير بنعمة البيوت، وهذه البيوت هي سكن لنا، وكذلك الأشياء التي جعلها الله سبحانه وتعالى مما يتخذ ويجلس عليه ويستخدم في البيوت وفي خارج البيوت. فهذا من إنعام الله تعالى، أن الله علم الإنسان كيف يستخدم هذه الأشياء وكيف ينتفع منها. وتأمل كلمة سكن، فهذا البيت يسكن فيه الإنسان ويرتاح ويطمئن ويستر عليه، فينبغي على الإنسان أن يشكر هذه النعم وأن يطالعها. ثانيا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. لم يذكر الله البرد، لأنه قد تقدم أن هذه السورة أولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها ومتمماتها، وبقاية البرد من أصول النعم، فإنه من الضرورة. وقد ذكره في أولها في قوله لكم فيها دفء ومنافع، هكذا قال الشيخ السعدي، وهو توجيه حسن، لكن هي وجعلكم سرابيل تقيكم الحر والبرد، وسرابيل تقيكم البرد، وهكذا. ولذلك الحدث من أساليب البلاغة، والسياق إذا كان يدل عليه الأمر يفهم من خلال سوقه. ثالثا، كذلك يتم نعمته عليكم. قال قتادة في قوله تعالى كذلك يتم نعمته عليكم، هذه السورة تسمى سورة النعم. إذن ربنا عدد فيها النعم، والإنسان حينما ينظر إلى النعم سيزداد حبه لربه، ويستحي من ربه أن يعصي ربه بنعمه. رابعا، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. لعلكم، يعني إذا ذكرتم نعمة الله ورأيتموها غامرة لكم من كل وجه تسلمون لعظمته وتنقادون لأمره وتصرفونها في طاعة موليها ومسديها، فكثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر والثناء بها على الله تعالى. ولكن أبى الظالمون إلا تمردا وعنادا. إذن هذه تعداد النعم لها مزية، أن الإنسان يزداد حبه لربه وأن لا يعصي ربه. ولذلك القاعدة تقول على العارف أن يسير إلى الله تعالى بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس، لأن مطالعة المنة تورث حبا كاملا لله، ومشاهدة عيب النفس تورث ذلا لله. وهذه هي العبودية، حب كامل وذل تام لله تعالى. فالعبادة غاية الذل لمن له غاية الإحسان. وربنا جل جلاله إحسانه على العبد عميم بل من كل جانب. خامسا، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله، إشارة إلى ما ذكر من النعم من أول السورة إلى هنا، والضمير في يعرفون الكفار، وإنكارهم لنعم الله إشراكهم به وعبادة غيره. وأعظم النعم نعمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعظم النعم نعمة القرآن الذي جاء به هذا النبي الكريم، فأنعم الله على البشرية بهذا الرسول، وأنعم الله تعالى عليهم بنعمة القرآن، فعلى الإنسان أن لا يفرط بهذه الرحمة العميمة. سادسا، ثم لا يؤذن للذين كفروا، فلا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار، لأن اعتذارهم بعدما علم يقينا بطلان ما هم عليه اعتذار كاذب لا يفيدهم شيئا. سابعا، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أي نطقت بتكذيب من عبدها بأنها لم تكن آلهة ولا أمرتهم بعبادتها، فينطق الله الأصنام حتى تظهر عند ذلك فضيحة الكفار. ولذلك الإنسان في هذا الحال يستذكر الشهود الذين سيشهدون عليه ليحذر المعاصي ظاهرها وباطنها. معاني الكلمة، تستخفونها يخف عليكم حملها وهي الخيام، ضعنكم ترحالكم، وأوبارها الأوبار من الإبل، ظلالا أشياء تستظلون بها كالأشجار، سرابيل ثيابا، بأسكم حربكم، ولا هم يستعتبون، لا يطلب منهم إرضاء ربهم بالتوبة. العمل بالآيات، أولا اشكر نعمة الله عليك بالسكن، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، سواء كان البيت الذي أنت فيه ملك أو للإيجار، احمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعلى هذا الستر، واحفظ ستر الله عليك. ثانيا، تصدق بصدقة تساعد بها فقيرا في دفع إيجار مسكنه. وأنت لما ينعم عليك بهذه النعمة أيضا اصنع من هذه للآخرين، فإن استطعت أن تشتري منزلا لأحد فافعل، وإن لم تستطع فاستطعت أن تتكفل بإيجار لأحد المحتاجين فافعل، فإن لم تستطع أن تصنع هذا دائما فافعل هذا حتى ولو عددا من الشهور أو حتى ولو شهرا واحدا، لأن الإنسان ينوع في أفعال الطاعات. ثالثا، قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم، لأن الإنسان عليه أن يفتش في عمله حتى يصفي، فمن صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. التوجيهات، أولا كن من الذاكرين لنعم الله عليك المثنين بها عليه، فكن دائما مستذكرا للنعم شاكرا لله تعالى مؤديا لهذه النعم بقلبك، مستحضر أنها نعمة من عند الله، بلسانك بألفاظ الحمد والشكر لله، بجوارحك بأن تستخدم هذه النعم في مرضات مسديها. ثانيا، مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست هداية القلوب وإنما هي بيان الطريق فالبلاغ المبين، فإن تولى فإنما عليك البلاغ المبين. النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وآخر المرسلين، وتأمل هذا أن من الأسباب لأن كل مؤمن ينبغي أن يقوم بواجب الدعوة إلى الله تعالى، فأنت عليك أن تدعو إلى الله، وأنت لست مطالبا بالنتائج لكنك مطالب أن تؤدي ما تستطيع فعله بالدعوة إلى الله تعالى وأن تبلغ هذا الدين. ثالثا، بعض المخلوقين لا يكتشف ضعف عقله إلا يوم القيامة بعد فوات الأوان، فعليك أن تؤدي ما أمرت به حتى لا تتحسر يوم لا تنفع الحسرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.